أدري يا الغالي هل جروح غاب، لا تظن إني أقدر أنسى. أخفي أوجاعي وروحي تنعاه، رسمة في قلبي وقلبي وياه، وانحبي تظن إني أقدر أنسى. أخفي أوجاعي وروحي تنعى، رسمة في قلبي أبكي وعاين للسماء واذكر مصايب، واكتب على خطي السباك كل هالنوايب، وحش المسيرة والأهل فوق الترايب، نزلت علينا بكربلاء كل العجايب. أبكي وعاين للسماء واذكر مصايب، واكتب على خط السبب كل هالنوايا، وحش المسيرة والأهل فوق الترايب، نزلت علينا بكربلاء كل العجايب، نزلت علينا بكربلاء كل العجايب. اختاني الشافتة بالمصيبة حاضرتة، ما اقدر اوصف حالتة وسيفي الضبابي، سيف خضب شيبته وسيف هبر ركبته، ويلي رف رويحته وفتكه حجابي. اختاني الشافته بالمصيبة حضرته، ما اقدر اوصف حالته وسيفي الضبابي، سيف خضب شيبته وسيف هبر ركبته، ولي رف روايحته وهتك وحجابي. يلا يا الحادي خذنا لهنا، مرجو شيء يضعونك وطوي ممشى يلا يا الحادي خذنا لهنا شيء يضعونك وطوي ممشاك الأخو جيتك روحي تفدى خلني وياك يا الأخو جيتك روحي تفدى خلني وياك جيتك يا أخويا بحسرتي والعالم وياي زوار وتمشي بالحزن وذاهل الراي هم يتامى كل إجت تنعى يا حمار لبست سواد وبالألم تبكي يا مولا جيتك يا خويا بحسرتي والعالم وياي زوار تمشي بالحزن وذاهل الراي جنهم يتامى كل إجت تنعى يا حماي لبست سواد وبالألم تبكي يا مولاي تامى كل إجت تنعى يا حماي لبست سواد وبالألم تبكي يا مولاي تبكي يا مولاي خويا جبت الفاجعة لأربعينك راجعة خويا اني موجع جيتي باهلنا جيتي لك خويا جبت الفاجعه لاربعينك راجعه خويا اني موجع جيتي بأهلنا جيت بضعين مروعة واليتامى مضيعة وعند الرزايا منوعة وراسك يظلنا خويا جبت الفاجعة لأربعينك راجعة خويا أني موجع جيتي بأهلنا جيت بضعين مروعة واليتامى مضيعة عند الرزايا منوع وراسك يظلنا وعند الرزايا منوع وراسك يظلنا يلا يا الحادي خذنا لهنا شيء يا الأخو جيتك روحي تفداك خلني وياك يلا يا الحادي خذنا لهنا شي يضعونك وطوي ممشاك يا الأخو جيتك روحي تفدى خلني وياك خلني وياك جيتك يا خويا بحسرتي والعالم وياي زوار وتمشي بالحزن وذاهل الراي جنهم يا تاماك اللي جت تنعى يا حماي لبست سواد وبالألم تبكي يا مولاي جيتك يا خويا بحسرتي والعالم وياي زوار تمشي بالحزين وذاهل الراي جنهم يتامك اللي جت تنعى يا حماي لبست سواد وبالألم تبكي يا مولاي خويا جبت الفاجعة بعينك راجعة خويا آني موجعة جيتي بأهلنا جيت بضاعين مروعة واليتامى مضيعة عند الرزايا منوعة وراسك يظلنا خويا جيبت الفاجعة لأربعينك راجعة خويا آني موجعة جيت بأهلنا جيت بضاعين مروعة واليتامى مضيعة عند الرزايا منوعة وراسك يظلنا جيتك يا خويا بحسرتي والعالم وياي زوار وتمشي بالحزن وذاهل الراي كانهم يتامك اللي جت تنعى يا حماي كانهم يتامك اللي جت تنعى يا حماي لبست سواد وبالألم تبكي يا مولاي لبست سواد وبالألم أخويا جبت الفاجعة لأربعينك راجعة أخويا آني موجعة جيتي بأهلنا جيت بضاعين مروعة يتامى مضيعة وعند الرزايا منوعة وراسك يظلنا عند الرزايا منوعة وراسك درب زايد حنينا ما قدار أبعد يا الأخو عن الحزينة كربلاء مقصدي قبل المدينة صاير بركب العزم ويا الضعينة شوقي الطويل درب زايد حنينة ما قدر أبعد يا الأخو عن الحزينة كربلاء مقصدي قبل المدينة ساير بركب العزا ويا الضعينة زيارتك جينا والعيش فينا جمرتك وينا وانتهي الغاية جدد العبرة للقضى وحسرة تشهد الغبرة كلهم ضمايا زيارتك جينا والعشق فينا جمرتك وينا وانتهي الغاية جدد العبرة للقضى وحسرة تشهد الغبرة كلهم ضمايا ويا إلك جينا بعجل جابر إجل دمعة رمى لمصيبتك ناحي وبجل ويا إلك جينا بعجل جابر إجل دمعة رمى ومصيبتك ناحي وبجل شوقي طويل درب زايد حنينة ما اقدر ابعد يا الاخو عن الحزينة كربلاء مقصدي قبل المدينة سايرة بركب العزا ويا الضعينة زيارتك جينا والعشق فينا جمرتك وينا وانتهي الغاية جدد العبرة للقضى وحسرة تشهد الغبرة كلهم ضمايا ويا إلك جينا بعجل جابر إجا جابر إجا ويا إلك جينا بعجل جابر إجا دمعة رمى لمصيبتك ناحي وبجا ناحي وبجا خويا هذه زيارتك صارت أكيدة أربعينك يا الأخو صارت عقيدة جيتك أمشي والخلق جاتك مريدة حسرت جابر يصيح الله يعوده خويا هذه زيارتك صارت أكيدة أربعينك يا الأخو صارت عقيدة جيتك أمشي والخلق جاتك مريدة حسرت جابر يصيح الله يعوده ينثر دموعه وينحب بلوعه وتنحني ضلوعه بشفه الراية يبجي لمصابك يطلب الثارك يسعى لعتابك جنة مشاية جرح النزف في كربلاء من ارتوى جرح النزف في كربلاء من ارتوى قلبي المحب قلبي المحب لله اتجه زاد الهوى لله اتجه زاد خويا هذه زيارتك صارت أكيدة أربعينك يا الأخ صارت عقيدة جيتك أمشي والخلق جاتك مريدة حسرته جابر يصيح الله يعوده ينثر دموعه وينحب بلوعه وتنحن ضلوعه بشفه الراية يبكي لم صابك يطلب الثارك يسعى لعتابك جنة مشاي جرح المزف في كربلة من نار توى قلب المحب لله اتجه زاد الهوى جرح المزف في كربلة من نار توى قلب المحب لله اتجه زاد الهوى زاد الهوى جنها زينب اجت وبين اهلها اختفت عالقبر ارتمت اختك موجعه في خطاها الحزين ما غفاها الجفن من ظهرها توين جاتك مروعه جنها زينب اجت وبين اهلها اختفت عالقبر ارتمت اختك موجعة في خطاها الحزين ما غفاها الجفن من ظهرها تون جاتك مروعة من ألمها ومن وجدها أعلى خوها تجري عبرها من قلبها تجري ونا لنها من بعد أسيرة تكلى نزلت إلى داهلة ومعولة شايبة ونحلة من السبا راجعة نزلت ونادت راسك بمحملي جينا الكربلة نجدد الفاجعة للمصيبة جينا ننعى جينا بالرؤوس القطيعة نذكر مصاب الدهانة ما جرى بحال الوديعة المصيبة جينا ننعى جينا بالروس القطيعة نذكر مصاب الدهانة ما جرى بحال الوديعة ما جرى بحال جنها زينب اجت وبين اهلها اختفت عالقبر ارتمت اختك موجعه في خطاها الحزن ما غفاها الجفن من ظهرها تون جاتك مروعه من المها من وجدها اعلى خوها تجري عبره من قلبها تجري ونا لنها من بعد أسيرة ثكلة نزلت إلى داهلة ومعولة شايبة وناحلة من السبا راجعة نزلت ونادت راسك بمحملي جينا الكربلة جدد الفاجعة ثكلة نزلت إلى داهلة ومعولة شايبة وناحلة من السبا راجعة شايبة وناحلة ثكلة نزلت إلى ذاهلة ومعولة شايبة وناحلة نسيبة راجعة نزلت ونادت راسك بمحملي جينا الكربلة جدد الفاجعة للمصيبة جينا ننعى جينا بالروس القطيعة نذكر مصاب الدهانة ما جرب حال الوديعة أكلة نزلت إلى داهلة ومعولة شايبة ونحلة نسيبة راجعة نزلت ونادته راسك بمحملي جينا الكربلاء نجدد الفاجعة للمصيبة جينا ننعاه جينا بالروس القطيعة نذكر مصاب الدهانة ما جرب حال الوديعة ما جرب حال الوديعة